بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك، كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب المواقيت. المواقيت هنا المقصود بمواقيت الصلاة، والمواقيت جمع ميقات، وهي من الوقت، والجمع أوقات، والياء في والياء والياء في الميقات هي أصلها واو، لأنها من الوقت، والتقدير ميوقات ميوقات، لكن لما كان النطق بالواو الساكنة بعد الميم المكسورة يعني فيه صعوبة، أبدلت الواو فصارت ياء، فصار ميقات، والياء أصلها الواو، قلبت الواو فصارت ياء. والمواقيت هي والوقت أو والمواقيت هي المقادير المحددة للعبادة زمانا أو مكانا، المقادير المحددة للعبادة زمانا أو مكانا، فزمانا مثل أوقات الصلاة، ومثل يعني مواقيت الحج، مواقيت الزمانية كونه يؤتى به في أشهر الحج، وبالنسبة للمواقيت المكانية مثل المواقيت التي يحرم منها الناس، فإن من أراد الإحرام متجها إلى مكة ومر بأحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاداها جوا أو بحرا أو برا، فإنه يحرم قبل أن ولا يتجاوزها إلا هو محرم، لا يتجاوزها إلا وهو محرم. فإذا مقصود بالمواقيت المقادير أو الأشياء التي حددت العبادة لها زمانا أو مكانا، والمقصود من ذلك ما يتعلق بمواقيت الصلاة. قد أورد البخاري رحمه الله أبوابا كثيرة تتعلق بهذا الكتاب، وأولها قال: باب مواقيت الصلاة وفضلها. باب مواقيت الصلاة وفضلها، باب مواقيت الصلاة وفضلها. والمواقيت كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت. وقد جاء محددا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وله بداية وله نهاية. وجبريل أول ما فرضت الصلاة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر، وهي الصلاة الأولى التي صلاها، صلى به الظهر ثم صلى به العصر ثم صلى به المغرب ثم صلى به العشاء ثم صلى به الفجر، وكان ذلك في أوائل الأوقات، في أوائل أوقات الصلوات. وفي اليوم الثاني نزل وصلى به في أواخر أوقات الصلاة لجميع الأوقات الخمسة، وفيها وفي آخرها قال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني في اليومين الوقتين اللذين يبين لكل صلاة في اليومين. والبخاري رحمه الله أورد الحديث الذي فيه مواقيت الصلاة الخمس، وكان هذا في البداية، يعني بداية الأوقات، يعني كونه صلى به ثم صلى به ثم صلى به بعد الصلاة الخمس، وكان هذا في أول الأوقات. وجاء حديث آخر يعني فيه بيان المواقيت بالنسبة لآخر الوقت، والذي بين فيه جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بين هذين الوقتين، يعني أول الوقت وآخره. وقد أورد البخاري هذا الحديث عن من؟ أولا الآية، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال وقته عليهم، يعني جعله وقتا محددا تؤدى فيه الصلاة، لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه، لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه، يعني معناه أن الظهر لا تصلى قبل الزوال، ولو صليت قبل الزوال فإنها لا تصح، ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها، ولها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار هو أن يكون ظل الشيء مثليه، ينتهي بذلك وقت العصر، يعني ينتهي بذلك وقت العصر، ووقت اختيار وهو إلى غروب الشمس. ولا يجوز الإنسان أن يؤخر إلى، يعني عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار، إلا يكون مضطرا إلى ذلك. وأما كونه يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى إلى إلى إلى إلى وقت الاضطرار، فليس للإنسان أن يفعل ذلك مع تمكنه وعدم اضطراره إلى ذلك. اقرأ الحديث. أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا ثم قال بهذا أمرت. فقال يعني هذا الحديث فيه أن يعني عمر بن عبد الزهري يروي أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أخر صلاته يوما، يعني يوم من الأيام، وليس المقصود تأخير الصلاة عن وقتها، فإن تأخيرها عن وقتها لا يجوز، ولكنه أخره إلى يعني إلى الوقت وقت الاضطرار، وكانت صلاة هي العصر، وهذه الصلاة التي أخرت هي العصر، وصلاة العصر لها وقت اختيار ولها وقت اضطرار. وقت الاختيار يعني ليس الإنسان يؤخرها عنه، وإذا اضطر إلى ذلك فإن له ذلك، ولكن لا يؤخرها إلى أن يخرج الوقت الذي هو غروب الشمس الذي يأتي به وقت صلاة المغرب، فأخرها يوما. وهذا يعني ليس عادة له، وإنما يمكن لأمر حصل له فحصل منه التأخير، ولم يكن قد خرج الوقت، وإنما هو في وقت الاضطرار، إنما هو في وقت الاضطرار. فأخبره يعني قال في أوله لا أول حديث نعم عن الزهري أخرها الصلاة فقال له أما علمت أخر عبد عمر بن العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة فأخبره أن المغيرة أخر الصلاة فدخل عليه أبو مسعود فقال يا ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت. يعني المغيرة عروة بن الزبير يعني كان يروي الحديث عن أبي مسعود. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، وأن المغيرة أخر الصلاة فقال له أبو مسعود يعني وأرد له الحديث ما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا حصل كذا وكذا. ف يعني الذي حصل من المغيرة أو ابن عمر بن عز هو مثل الذي حصل المغيرة، يعني يوم من الأيام حصل لظرف من الظروف، ولكنه يعني ليس خارج الوقت، وإنما هو في وقت الاضطرار، أخره إلى وقت الاضطرار الذي هو وقت الصلاة، لكن لا ليس للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه إلا إذا كان مضطرا، ولهذا يسمونه وقت الاضطرار الذي ليس للإنسان أن يؤخرها إليه إلا إذا كان مضطرا، فإنه يكون أداء وليس قضاء. أخر الصلاة يوما قال علمت أليس قد علمت. نعم. إن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل، هذا يقوله أبو مسعود المغيرة، يقوله صحابي لصحابي، أما علمت أن جبريل نزل، أما علمت أن جبريل نزل وصلى به كذا يعني صلوات الخمس، يعني وكان ذلك يوما في أول الصلاة ويوم أول وقت ويوما في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني معنى ذلك أن العصر أنه صلاها يعني بعد وقت الاختيار، يعني مضطرا إلى ذلك ولم يؤخرها عن وقتها، لأن تأخيرها عن وقتها لا يجوز بحال من الأحوال، إلا إذا كان الإنسان يعني نائما يعني أو ناسيا، وهذا معذور، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة ونام عنها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما فرض عليه الصلاة الخمس ليلة المعراج ونزل من السماء جاءه جبريل وصلى به صلوات خمس بدءا من صلاة الظهر في اليوم الأول في أول وقت، وفي اليوم الثاني في الوقت يعني آخر الوقت الاختياري، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين. إيش بعد صلى؟ ثم قال بهذا أمرت. ثم قال بهذا أمرت. قل بهذا أمرت، يخاطب جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت، يعني أنك تصلي في هذا في هذا في هذه الأوقات ما بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين يعني بهذا أمرت، والذي أمره هو الله عز وجل، لأنه نزل بالوحي، لأنه نازل بالوحي بأن يصلي به ويبين له أوقات الصلاة، يبين له أوقات الصلاة بدايتها ونهايتها فأمه جبريل أما الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاته وبين له الوقت وأنه بين هذين الوقتين بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث. فقال عمر لعروة، عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول لعروة رحمة الله عليه اعلم ما تحدث، يعني أنك يعني تحقق والشيء الذي تحدث به اعلم ما تحدث. أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أو أن جبريل أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، يعني أن هذا تحقق وأن هذا قد حصل، وأن جبريل هو أما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوقت. نعم. ما المعنى هنا ايش؟ لماذا يرد عليه؟ نعم. او ان جبريل هو اقام للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كانه استدرك عليه شيء. لا، هو اراد يعني كونه لما قال جبريل انه هو اللي فعل كذا، قال او جبريل يعني كيف فعل كذا وكذا. نعم. او ان جبريل يستفهم. نعم. أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. نعم. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. نعم. قال كذلك كان بشير يحدث عن أبيه عن بشير بن أبي مسعود. نعم. بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه أن جبريل هو الذي جاء وبين المواقيت وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات بداية في بداية الأوقات وفي نهاية الأوقات. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وقال عروة قد حدثني عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها دون قبل أن تظهر. نعم. والشمس في حجرتها يعني معنى ذلك أنها أن, أن, أن, أن, أن, أن الشمس يعني مقصود بذلك أنه في وقتها الاختياري وليس في الوقت الاضطراري يعني. وهذا فيه بيان أن الشمس يعني كانت يعني يعرفونها بالشمس وأنها كانت موجودة وأنها يعني كان يصلي والشمس في حجرتها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال قرأت على مالك. نعم. عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز. نعم. عن عروة لا هو الحديث يعني هو عن عروة عن ابن شهاب عن عروة عن أبي مسعود نعم. والثاني قال ان عروة عن عائشة لا في الثاني انه قال كذا يحدث بشير عن أبيه يعني بشير عن أبيه يعني انه يروي عن بشير عن أبيه أبي مسعود فيكون الأول يعني إذا كان أنه ما لقيه يعني من قبيل مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة لكن الطريق الثاني بيّن فيه الاتصال وأنه قد سمع ذلك من بشير بن أبي مسعود عن أبيه. قال رحمه الله وهذه المواقيت يعني الظهر من الزوال من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله ثم يأتي وقت العصر والوقتان متصلان ليس بينهما فاصل ليس بين وقت العصر وبين وقت الظهر فاصل وإنما هما متصلان إذا انتهى هذا دخل هذا إذا انتهى هذا دخل هذا ومثله المغرب فإن نهاية وقت المغرب هو أول وقت العشاء ليس بينهما فاصل وهاتان الصلاتان اللذان اتصل أوقاتهما أوقاتهما هما اللتان يجمع بعضهما إلى بعض فإن العصر تجمع مع الظهر والعشاء تجمع مع المغرب والوقتان متصلان لا فاصل بينهما إذا خرج هذا دخل هذا إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. وأما العصر فإذا بلغ ظل شيء مثله إلى أن يكون مثليه هذا وقت العصر الاختياري وأما إذا يعني ما بين ظل شيء مثليه إلى غروب الشمس هذا وقت اضطراري والمغرب إذا غابت الشمس دخل وقتها وإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقتها ودخل وقت العشاء والعشاء الوقت الاختياري إلى نصف الليل والوقت الاضطراري عند بعض أهل العلم إلى من نصف الليل إلى طلوع الفجر ويستدلون على ذلك بالحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط في أن يصلي أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها قالوا فإن الوقت الاضطراري يكون إلى الفجر قال بهذا بعض أهل العلم مستدلا بهذا الحديث. وأما بالنسبة للفجر فهي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا هو وقتها هذه المواقيت للصلوات الخمس. وإذا الاضطراري إنما هو بالنسبة للعصر وهذا يعني باتفاق، وأما بالنسبة للوقت الاختياري أو الاضطراري بالنسبة للفجر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. العشاء، نعم، العشاء إلى وقت الفجر فهذا فيه خلاف بين العلم، ومن قال به يستدل بهذا الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. ومعلوم أن كل صلاة لها اتصال بالتي بعدها إلا صلاة الفجر، فإنها تنتهي بطلوع الشمس ثم يكون بين طلوع الشمس وإلى الزوال كل ذلك يعتبر ليس من أوقاتي، ليس وقتا للصلاة، ليس وقتا للصلاة من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا ليس وقتا من أوقات الصلوات، وإنما خروج وقت الفجر بطلوع الشمس. ولهذا جاء في الحديث من أدرك ركعة يعني قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. ثم ذكر قال: باب منيبين إليه وأقيموا الصلاة، وفي بعض النسخ باب قول الله: منيبين إليه وأقيموا الصلاة واتقوه. نعم، منيبين إليه واتقوه. نعم، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكون من المشركين. أورد هذا الحديث في كتاب المواقيت، أو هذا الباب في كتاب المواقيت، لأن فيه إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تكون بكل ما هو مطلوب منها، بكل ما هو مطلوب فيها من الاتيان بأركانها وواجبات شروطها وواجباتها ومستحباتها وأوقاتها، وأن تكون في أوقاتها، لأنها إذا أتي بها في غير أوقاتها فإنه لا عبرة بها، إلا أن يكون الإنسان يعني معذور بأن يكون نائما أو بأن يكون نائما أو ناسيا فإنه يصلي بعد خروج الوقت، ولكن لا يجوز له أن يؤخر. وإذا فمن إقامة الصلاة أو مما يدخل تحت إقامة الصلاة الأوقات، ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله يعني هذا الباب، يعني من أجل أنه يدخل في إقامتها المحافظة عليها في مواقيتها، المحافظة عليها في مواقيتها، وألا تقدم عن مواقيتها ولا تؤخر، لأن هذا من جملة إقامتها، لأن إقامتها تكون في أمور عديدة، تكون بالنسبة للوقت، وتكون بالنسبة للشروط، وبالنسبة للأركان، وبالنسبة للواجبات والمستحبات، كل هذا داخل تحت إقامة الصلاة. ثم أورد حديث وهو عبد القيس، وهو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وذلك أن بين المدينة وبين أماكنهم جماعة من كفار مور الذين يعني يؤذونهم ولا يصلون إلا في شهر حرام، يعني ليس الوصول متيسرا في كل وقت يريدون، وإنما يعني ينتظرون الأوقات التي فيها الأشهر الحرم التي يمتنع الكفار فيها عن القتال، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمهدوا لطلب الوصية لهم وطلب التعليم لهم بأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه في كل وقت، وإنما يصلون إليه في الشهر الحرام، وطلبوا منه أن يأمرهم بشيء يعملون به ويبلغونه من وراءهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدي الخمس من المغنم، وأن تؤدي الخمس من المغنم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. المقصود من إرادة المصنف للحديث أوله، وهو أنه لما قال أمركم بالإيمان ثم فسر الإيمان بأمور ظاهرة، فسر الأمور بأمور الإيمان بأمور ظاهرة هي الشهادتان، ولأنهما نطق باللسان، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس من المغانم، وأداء الخمس من المغانم. وكان هذا يعني وقت جاءوا إليه في وقت مبكر، يعني جاءوا إليه في وقت مبكر، يعني أرشدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأوامر وإلى هذه النواهي، إلى هذه المأمورات وإلى هذه المنهيات. والمقصود من ذلك أنهم من الأمور التي أرشدهم إليها إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة يدخل فيها الأوقات، يدخل فيها الأوقات، وأن هذا من جملة ما هو مطلوب في الصلاة أن تؤدى في أوقاتها. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدي الخمس من المغنم. فمحل الشاهد قوله إقام الصلاة، وذكر هذه الأربع ثلاثة من أركان الإيمان، وأضاف إليها الخمس من المغنم، وذلك أنهم بصدد الجهاد، وأنهم يعني يجاهدون، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن عليهم أداء الخمس مما يغنمون، أداء الخمس مما يغنمون، لأن الله تعالى أخبر أمر به في كتابه فقال: فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه أمركم بالإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وقد سبق الحديث في كتاب الإيمان عند باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان أورده هناك، من أجل أن أداء الخمس وهو من الأعمال الظاهرة أنه داخل في جملة الإيمان، لأن الإيمان يشمل ما يقوم بالقلوب وما يحصل على الجوارح، يعني كله يقال له إيمان، كله يقال له إيمان، لكن الغالب أنه إذا جمع بين الإسلام والإيمان فإنه يفسر الإيمان بما يكون في القلوب، ويفسر الإسلام بما يقوم بالجوارح، كما جاء ذلك في حديث جبريل، فإنه لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه أمور قلبية متعلقة بالقلب. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان حج وحج، وأنت صوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا. فأركان الإسلام هي من الإيمان، لأن الإيمان يعني ظاهر وباطن، يعني ما يقوم بالقلوب وما يقوم على الألسنة وما يقوم بالجوارح. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الأعمال التي تقوم بالألسنة، والصلاة والزكاة والصيام والحج هذه من الأعمال التي تقوم بالجوارح. ثم إنه ذكر المنهيات، وهي كونهم ينتبذون، نهاهم أن ينتبذوا في هذه الأوعية، وهي أوعية غليظة قد يحصل الإسكار فيها والناس لا يتنبهون لذلك، فنهاهم أن ينتبذوا فيها، وإنما ينتبذوا بالجلود وغيرها من الأشياء التي لو تأثرت من الداخل ظهر على سطحها التغير والتأثر، بخلاف الأربعة المذكورة في الحديث التي هي الدبة وهي أنهم يعني يخرجون اللب من من الدب الذي هو القرع، يستخرجون اللب ويبقى القشر وييبسونه فيكون وعاء، يكون وعاء ينتبذون فيه الدب، يعني القشر الدب الذي استخرجوا لبابه وتركوا قشره فيبسوه وصار آنية من الأواني. الدب والنقير يأتون إلى جذع النخلة وينحتون، يعني يسنحون الكرب الذي يعني على ظاهرها، ثم ينحتون في وسطها حتى يكون يعني وعاء ينتبذون فيه النقير. والمزفت الذي طلي بالزفت، والدباء والحنثم وهي جرار صفر يعني غليظة من الفخار كانوا ينتبذون بها، والمزفت الذي طلي بالزفت. وقد منع من هذه الأمور أو هذه الأواني في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك نسخ هذا المنع وأبيح كما جاء في حديث بريدة ابن الحصيب الذي فيه ثلاث، فيه الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، الناسخ والمنسوخ ثلاثة أمور منسوخة فيها الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. إذن هذه الأواني الغليظة السميكة التي لو تخمر ما في داخلها لا يظهر على سطحها لغلظها، ليست مثل الجلد، الجلد الذي يكون في وسطه نبيذ ويعني يمكث مدة، فإنه إذا وصل إلى حد الإسكار ظهر على جلده من الخارج، يعني ما يدل على فساد ما في داخله، يعني ما يدل على فساد ما في داخله. أما تلك سميكة لا يظهر عليها شيء، لا يظهر شيء على على على خارجها، وإنما فنهوا عن ذلك لئلا يقعوا في شرب مسكر، وألا يحصل لهم شرب مسكر ما تنبهوا له. ولكنهم بعد ذلك بعدما استقر الأمر ويعني مضى وقت على حرمة الخمر وكانوا محتاطين ومتنبهين، بعد ذلك نسخ كما جاء في حديث بريدة بن حصيب. نعم. الدباء والحنثم والمقير والنقير. نعم. المقير هو المزفت. المقير هو المزفت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن عباد هو ابن عباد. نعم. عن أبي جمرة. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، وهو من عبد القيس، يعني ومشهور بكنيته أبو جمرة، مشهور بكنيته أبو جمرة. وجاء في هذا الحديث يعني في بعض طرقه أن ابن عباس قال له: اجلس معي يعني لتبلغ عني وأضع لأعطيك شيئا من مالي، يعني فكان يجلس معه ويبلغ الناس يعني لكثرتهم، يعني ابن عباس يحدث وهذا يبلغ حديث ابن عباس حتى يسمعه الناس. فهو أبو جمرة مشهور بكنيته، وهو يروي عن ابن عباس. وهناك شخص آخر يقال له أبو حمزة القصاب، وهو يروي عن ابن عباس، وهو أيضا يروي عن ابن عباس. وأبو حمزة وأبو جمرة مما يسمى في علم المصطلح المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وهو ما تتفق فيه الأسماء في الرسم وتختلف في النقط والشكل، تختلف في النقط والشكل. فأبو حمزة وأبو جمرة الرسم واحد ولكن الفرق بالنقط، جمرة وحمزة. وأما الاختلاف في الشكل مثل عقيل وعقيل، عقيل وعقيل الرسم واحد ولكن اختلاف في الشكل بالحركات، فإذا أبو حمزة أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران الضبعي هذا هو الذي يروي عن ابن عباس حديثه في عبد القيس وهو نفسه من بني عبد القيس اللي هو نصر بن عمران. وكذلك أبو حمزة القصاب هو يروي عن ابن عباس ومما روى عنه حديث الذي في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ابن عباس إلى معاوية يدعوه ليأتي إليه فذهب إليه ووجده يأكل فرجع وقال وجدته يأكل قال اذهب فادعه فرجع إليه وقال إنه يأكل قال لا أشبع الله بطنه لا أشبع الله بطنه. فهذا الحديث يرويه أبو حمزة القصاب عن ابن عباس وهو في صحيح مسلم. والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث في مكان مناسب يدل على دقة فهم الإمام مسلم وحسن ترتيبه لصحيحه، وذلك أنه أورد في باب يعني مشتمل على دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام على أناس ما كان يريد الدعاء عليهم، وإنما حصل منه سؤال له عز وجل أن يجعل كل من دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يجعل الله لذلك له زكاء وطهرا، يعني فيكون بدل ما كان دعاء عليه صار دعاء له. أورد مسلم رحمه الله حديث عديدة التي فيها عقرة حلقة ثكلتك أمك تربت يداك، ثم ختمها بهذا الحديث الذي قال لا أشبع الله بطنه، يعني معناه أنه من جنس هذا. والحديث الذي قبله في صحيح مسلم عن أنس أن أم سليم أرسلت يتيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعرفها صغيرة جدا فقال كبرت لا كبرت سنك كبرت لا كبرت سنك، فرجعت البنية تبكي خائفة لأن الرسول دعا عليها، فجاءت أم سليم مسرعة وقال ما لك يا أم سليم؟ قال دعوت على يتيمتي. فقال أما علمت يا أم سليم أنني سألت ربي وقلت اللهم من دعاه بدعوة ليس لها بأهل فاجعل ذلك له زكاء وطهرا. إذا صار هذا الحديث الذي جاء في معاوية هو دعاء له وليس دعاء عليه. ومسلم رحمه الله من حسن ترتيبه أورد هذا الحديث في هذا الباب وجعله بعد حديث أم سليم الذي قال فيه الرسول اللهم دعوت له دعوت عليه بدعوة ليس له بأهل فاجعل ذلك له زكاة وطهرا، فصار دعاء له وليس دعاء عليه، فصار دعاء له وليس دعاء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن أبا حمزة القصاب هو الذي روى عن مسلم هذا الحديث عن ابن عباس هذا الحديث في صحيح مسلم، وأبو جمرة الذي معنا هو الذي روى عن ابن عباس حديث وفاة عبد القيس، وكما قلت أبو حمزة وأبو جمرة من قبيل المؤتلف والمختلف أو المشتبه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب البيعة على إقامة الصلاة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم قال باب البيعة على إقام الصلاة. وأورد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث أورده البخاري في كتاب المواقيت من أجل إقامة الصلاة، لأن من جملة إقامة الصلاة الاتيان بها في مواقيتها، الاتيان بها في مواقيتها، هذا وجه إرادة في كتاب المواقيت، كما أنه وجه إرادة الحديث الذي مر في حديث عبد القيس، يعني أن المقصود من ذلك هو من جملة إقامتها الاتيان بها في وقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على الإسلام، و يعني فكان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يبايع على شهادة الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكنه يضيف إلى بعض الناس يعني بعض الـ الـ الـ الـ الـ بعض الذي يبايع عليه مثل ما حصل لجرير في هذا الحديث، فإنه أضاف إليه ورسل كل مسلم لأنه كان كبيرا في قومه وزعيما في قومه، فأراد منه أن يعني يحصل منه النصح، وذلك أن من كان في منزلته وكان كبيرا في قومه إذا يعني حصل منه النصح لقومه فإن الفائدة تكون عظيمة، تكون الفائدة عظيمة. وهذا هذه البيعة إنما هي على الإسلام، عندما يأتي الإنسان يبايع رسول يبايعه على على يعني على هذه على هذه الأمور المشتركة، ويخص بعضهم بأن يضيف إليه شيء يكون له به بلاء حسن وله به يعني جهد يعني وله ويؤمل حصول النفع العظيم بسبب ذلك الشيء الذي الذي خصه به. بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لكل مسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم هو أبو موسى الزمن. نعم. عن يحيى. يحيى القطان. عن إسماعيل. إسماعيل عن من؟ بن أبي خالد. عن قيس. نعم إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس. عن قيس. عن أبي حازم. عن جرير. وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، والذين هم أي المخضرمون يعتبرون في الطبقة الأولى من التابعين، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لقوا كبار الصحابة. وهذا الرجل الذي هو قيس بن أبي حازم قيل اتفق له أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة لأنه من كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة، لأنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هو يعني جرير بن عبد الله الأحمسي، وهذا قيس بن أبي حازم أحمسي، وإسماعيل بن أبي خالد أحمسي، يعني من قبيلة واحدة. نعم. وهم من بجيلة، الأحمسي من بجيلة. نعم. عن جرير بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة كفارة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قاله قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. ثم ذكر باب الصلوات الصلاة كفارة. الصلاة يكفر الله عز وجل بها الخطايا، ولكنها الخطايا الصغيرة التي هي من الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة. وقد جاء ما يدل على أن الذي يكفر هو الصغائر في قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فدل هذا على أن التكفير الذي جاء في الحديث الذي معنا أن الصلاة أنها تكفر الذنوب، وكذلك الصيام والأمر والنهي، أن المقصود بما يكفره أي الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة، الإنسان يتوب منها والله تعالى يتوب على من تاب، يتوب على من تاب. أما التي تكفره فهو الصغائر كما جاء ذلك موضحا في الحديث الآخر الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فيه ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. ثم أورد هذا الحديث عن حذيفة نعم أنهم كانوا في مجلس مع عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال عمر قال حذيفة أنا كما قاله نعم أنا كما قاله يعني كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحفظ الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمر سأله عن حديثه في الفتنة فهو أجابه عن الفتنة التي تكون في أهل بيته وفي أقاربه وما يجري بينهم من يعني من أمور يعني صغيرة تكفرها الصلاة، تكفرها الصلاة، وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث. والمقصود من ذلك أن الصلاة إرادة في كتاب المواقيت، أن الصلاة التي يحصل بها التكفير هي الصلاة التي يؤتى بها في أوقاتها، الصلاة التي يؤتى بها بفروضها وأركانها واجباتها وشعباتها في أوقاتها، هذا هو مقصود من إيراد الحديث في كتاب المواقيت، لأن الصلاة المعتبرة المفيدة التي يترتب عليها هذه الآثار الحميدة ويترتب عليها القبول ويترتب عليها تكفير السيئات الصغيرة هي الصلاة التي تؤدى في أوقاتها، الصلاة التي تؤدى في أوقاتها. قال فتنة الرجل قال في الفتنة قال فتنة الرجل في أهله وما وبيته وماله وولده وجاره نعم تكفرها الصلاة، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، الصوم والصدقة والأمر والنهي، يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر، الأمر معروف والنهي عن المنكر هذه تكفر الصغائر. قال ليس هذا أريد، قال عمر رضي الله عنه ليس هذا أريد، لأنه ذكر الفتنة وهذا لفظ عام، فحذيفة رضي الله عنه ذكر يعني الفتنة ببعض المعاني التي هي داخل تحتها، لأن فتنة الرجل هي من جملة الفتن، هي من جملة الفتن التي يعني يفتتن بها الناس وتحصل الفتنة للناس في أولادهم وأموالهم وأقاربهم وجيرانهم، وتكفرها أي هذه الأمور الصغيرة حيث تكون صغيرة، الأمر والنهي والصلاة والصدقة والصيام. قال ليس هذا أريد، وإنما يريد الفتنة التي تموج كموج البحر التي يكون فيها اختلاف الناس واختلاف وجهات الناس وحصول الفتن وحصول القتل والفوضى والاضطراب، هذا هو الذي أراده عمر رضي الله عنه. فقال إنه ليس ما لك ولها، قال إيش؟ قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس يعني أنت تسلم منها، أنت تسلم منها وتحصل يعني لغيرك، ليس عليك منها بأس. نعم إن بينك لأنها تحصل بعد موته وبعد قتله رضي الله عنه وأرضاه. نعم إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبين هذه الفتن التي هذا شأنها وهذا وصفها بابا مغلقا، يعني وهذا الباب هو عمر رضي الله عنه، لأنه إذا مات جاءت الفتنة، جاءت الفتنة، فإذا حياته سالمة من هذه الفتن، حياته سالمة من هذه الفتنة، والفتنة تأتي بعده. قال بينك وبينها بابا مغلقا، قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر، يعني معناه أنه يقتل، يعني هذا الباب الذي هو عمر تكون نهايته أن الباب يعني لا يفتح أو لا يغلق وإنما يكسر، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. نعم. قال إذن لا يغلق أبدا. نعم إذن لا يغلق أبدا، يقول عمر إذن لا يغلق أبدا، يعني ما دام أنه يكسر وأنه ليس يعني ليس فتحا وإنما هو كسر، يعني معناه أنه فيه فتنة ترتبت على فتنة، لأن قتله كان فتنة ومصيبة، وما جاء بعده من الفتن يعني فتن استمرت وحصل الاختلاف وحصلت الفرقة وحصل قتل الناس بعضهم ببعض وهكذا، قتل الناس بعضهم بعضا وهكذا. قال قلنا قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة. سألوا بعد ذلك حذيفة بعد هذا الاجتماع وهذا الكلام اللي جرى، قال أيعلم عمر الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة، يعني معناه كما أن يعني معروف ومتحقق أن الليلة هذه تسبق الغد، فإذا عمر يعلم ويتحقق هذا الباب، يعني كأنه عرف ذلك من قبل، أنه علم ذلك من قبل. نعم. قال قد حدثته، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، إنني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني فيما يتعلق بالفتن، فيما يتعلق بالفتن حدثه ليس بالأغاليط، يعني وإنما هو بالأمور المحققة التي هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور طيبة وأمور يعني ضارة، كل ذلك من الغيب الذي لا بد وأن يقع طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور مستقبلة قريبة من زمانه وبعيدة من زمانه، وكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صدق ولا بد من وجوده طبقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من وجوده طبقا لما أخبر به. وهذا الذي حدث به حذيفة وأخبر به، وأن الفتن تكون بعد عمر، وأن عمر هو يعني الباب الذي يكون بينه بينها، وأن هذا الباب يكسر بمعنى أن عمر يقتل وأنه يموت قتلا ولا يموت على فراشه، وقد نال الشهادة بذلك رضي الله عنه، كان شهيدا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب صعد وكان هو يعني أبو بكر وعمر وعثمان، قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وأحد الشهيدين عمر، وعمر رضي الله عنه سأل الله عز وجل كما في صحيح البخاري، قال من يسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك، شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق ذلك له وحصلت له شهادة وهو في المدينة بأن قتل وهو يصلي بالناس صلاة الصبح ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس حدثته بحديث ليس بالأغاليط. نعم. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. نعم، فهابوا أن يسألوه يعني عن هذا الباب الذي يعني مغلق الذي يكون بين عمر وبين الفتن أو هذه الفتنة، فقال الباب عمر، يعني الباب عمر، ومعلوم أن كسره قتله رضي الله عنه وأرضاه، هذا القتل الذي نال به الشهادة. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن الأعمش عن شقيق، شقيق بن سلامة أبو وائل عن حذيفة، وهو مشهور بكنيته وأيضا مشهور باسمه، اسمه شقيق وكنيته أبو وائل ومشهور بالكنية، ويأتي أحيانا بالكنية بالاسم كما هنا، وأحيانا يأتي أبو وائل، وفائدة معرفة كنى المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن يعني الذي لا يعرف أن شقيق بن سلامة كنيته أبو وائل، لو رأى أبو وائل في إسناد وشقيق في إسناد يقول شقيق رجل وأبو وائل رجل آخر، لأن يعني فائدة معرفة الكنى ألا يظن الشخص الواحد شخصين، وهو أيضا من المخضرمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث أن رجلا أصاب عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب عن امرأة قبلة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني فأنزل الله عز وجل أقم صلاة لذكري فأقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقال ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ قال بل لأمتي كلهم. يعني وهذا مثل الذي قبله أن الصلاة أنها تكفر يعني الصلاة والأمر والنهي والصدقة والصيام أنها تكفر الصغائر وأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فأورد هذا الحديث مثل الذي قبله وإراده في كتاب المواقيت مثل الذي قبله أن الصلاة التي يعني يكون فيها التكفير هي التي تكون يعني معداة في شروطها وأركانها وواجباتها وفي أوقاتها. وفي هذا الحديث يعني الدلالة للقاعدة المشهورة وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب لأن الأصل أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للجميع وليس خطابه لواحد. وإذا نزلت آية فيها حكم عام بسبب خاص فإن الحكم يعني لا يقصر الحكم على صاحب السبب وإنما يكون له ولغيره ويكون تشريعا للأمة. ولهذا قال الرجل ألي هذا وحدي؟ يعني لما نزلت هذه الآية بسببه قال ألي هذا وحدي؟ قال بل لجميع أمتي كلهم. وهذا في تأكيد قال بل لجميع أمتي نعم كلهم يعني جاب جميع مرتين جاب جميع وكلهم يعني لجميع أمتي كلهم. فأتى بالجميع أولا وهو بمعنى الكل وأتى بالكل في الآخر لبيان أن الحكم عام وليس بخاص. فهو من أمثلة أو أدلة القاعدة المشهورة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم. قال حدثنا قتيبة عن يزيد بن زريع نعم عن سليمان التيمي وسليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان النهدي نعم عن ابن مسعود نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل الصلاة لوقتها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. ننبه الإخوة على أن يوم الخميس لا يوجد درس للشيخ عبد الرزاق وإنما الدروس للشيخ صالح العصيمي. يقول السائل ما معنى قول إبراهيم بن أدهم رحمه الله إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث؟ برحلة أصحاب الحديث ذكره الخطيب في كتاب الشرف أصحاب الحديث. يعني أن الأعمال الصالحة تكون سببا لدفع البلاء ورحلة أصحاب الحديث لأن فيها يعني تحصيل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا خير للناس ولا سعة للناس إلا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ها كلامه إذا كان صح أنه قال هذا الكلام فإن ذلك من أسباب دفع البلاء وهي حصول الأعمال الصالحة. ومن أجل الأعمال الصالحة هو يعني حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيها والمحافظة عليها ونشرها وبثها وإيصالها إلى الناس. في أقوال قريبة من هذا القول أن يعني ذكر الصالحين أو فلان يعني تستمطر بهم الرحمات. ما يصلح أن يقال يعني في يحصل غلو في بعض الناس وأن يقال يعني فيهم عبارات فيها غلو. السلامة من مثل هذه العبارات لا شك أنها أسلم ولا شك أنها أولى. يقول ما حكم من أخر الصلاة حتى خرج وقتها لعذر غير النسيان والنوم، مثلا كالطبيب يدخل عليه الوقت وهو يجري عملية ولم ينتهي، فهل له أن يخرج الصلاة عن وقتها لهذه الضرورة؟ يعني إذا كانت إذا كانت الصلاة يعني يجمع بعضها إلى بعض هذا لا إشكال فيه، يمكن أن يجمع، وهذا من أسباب الجمع الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم أن الرسول جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر أو مرض. وسئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني معناه إذا حصل ضرورة مثل هذا لا شك أن إذا حصل ضرورة يعني بكون طبيب يعني قائم بعملية وفي وقت الظهر وجاء وقت العصر فإنه يؤخرها ويجمع بينهما وأما فيما يتعلق بمثل هذا إذا كانت العملية أولا ينبغي أن يرتب على أنها ما تكون في يعني في الوقت الذي يكون فيه خروج الوقت، إذا كان ليس مما يجمع، ليس الصلاة مما تجمع إلى غيرها يعني ينبغي أن يرتب. لكن هل يعني يجوز له ذلك على اعتبار أن هذا فيه إنقاذ نفس وأن فيه يعني خطر؟ وقد يكون أن ذلك لا بأس به، ولكن الذي ينبغي أن مثل ذلك يحسب لحساب بأن يكون في وقت لا يأتي فيه خروج الصلاة إلا إذا كانت مما تجمع إليها قبل مما تجمع إلى غيرها كالظهر والعصر وكالمغرب والعشاء. من أخر قد يكون هذا وقد يكون هذا مثل في إنقاذ النفس، مثل لو أن إنسان يعني مثلا يعني حصل له يعني هذا في آخر وقت الفجر، الحديث قدر من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، وحصل يعني مصيبة يعني عند ذلك الوقت، اضطر الناس أو اضطر يعني من وقعت له أن يعني ارتبك وأخر، قد يكون معذورا. من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر هل يقضيها بعد ذلك؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يقضيها ومنهم من قال لا يقضيها، بل من العلماء من قال إذا كان متعمدا أنه يكفر بذلك كونه يعني يخرجها عن وقتها متعمدا، وكونه يقضيها يعني لا شك أن كونه يأتي بذلك وأنه يعني يأتي بها وأنه لا يعني يتركها ويهملها، وإنما عليه يعني أن يأتي بها. يقول عندنا في القرية عين ماء يخرج هذا الماء من الصخور ويشربه الناس ويكون سببا في شفائهم، فما حكم من يشرب من هذا الماء معتقدا الشفاء بمجرد شربه للماء؟ مجرد الشرب ما يكون فيه شفاء أبدا، الشفاء هو بيد الله عز وجل، فقد يجعل ما هو سبب للشفاء يعني يحصل به مقصود، وقد يتخلف يعني ذلك السبب، يتخلف يعني ما الشفاء يعني مع وجود ذلك السبب، فكونه يعني يؤمل ويرجو، أما أن يعتمد على الأسباب ويقول أن هذا يعني حاصل، الأسباب لا يعول عليها، لا يعول الأسباب، لأن الأسباب يعني ما تنفع إلا إذا جعلها الله نافعة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز، المؤمن القوي خير وأحب أن يضيفه يكون خير، احرص على منفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني خذ بالأسباب واستعن بالله عز وجل ولا تعول على الأسباب، لأن التعويل على الأسباب يعني معنى ذلك أن يعني عدم الالتفات إلى الله وعدم الاعتماد على يعني توفيقه وأن كل شيء بيده وأن الأمور كلها مادية وأن هذا نتيجة لهذا دون أن يتعلق بالله عز وجل. فمثل هذا يعني لا يجوز أن الإنسان يعني يعتقد بأن هذا حاصل. وكم من شيء يعني تفعل السبب ولا يكون وليس بلازم أن يوجد سبب مسبب. كم من إنسان يتزوج ليحصل ولد ولا يولد له، فعل السبب ولكن تخلف المسبب. يقول هل يجوز العقد عقد النكاح على المرأة الحامل؟ أبدا، هذه المرأة الحامل زوجة، أقول زوجة، ويعني أما زوجة رجعية وهذه التوارث بين